الحافظ ابن حجر رحمه الله حصر المعلقات في الجامع الصحيح فوجدها 1341 حديثا، منها ما قد خرجه البخاري في صحيحه ومنها ما خرجه غيره. المتون التي ليس لها أصل في الصحيح 160 حديثا، يعني المتون التي لم تخرج ولو من عن صحابي آخر من المعلقات 160 حديثا، يعني علق البخاري 1341. أكرمك الله، جزاك الله خير، أكرمك الله. طيب، و المتون التي لا توجد ولو من طريق أخرى في داخل الصحيح بلغت 160 حديثا، مع صيغة الجزم أي مع الإتيان بها بل والتمريض عند جماعة ممن تأخر عن ابن الصلاح كالنووي والمزي. النووي معروف أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي، والحافظ المزي رحمه الله يوسف بن عبد الرحمن توفي 742 وكان قرينا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وكان ابن تيمية يجله ويحترم، أعلم أهل عصره بعلم الرجال، أما بالجرح والتعديل والتواريخ فلم يأتي بعد ابن معين كالذهبي رحمه الله. كالنووي والمزي في أطرافه، يعني يعلم ما كان معلقا بصيغة الجزم أو التمريض يضع عليه علامة خط، أي معلقا، رواه البخاري تعليقا، في أطرافه المسمى بإيش؟ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. وعلق عليها الحافظ أبو الفضل بن حجر رحمه الله بالنكت الظراف. مما تقدم حكمه في كليهما، أي تقدم حكم المعلقات بصيغة الجزم وبصيغة التمريض، فقلنا إن المعلقات في البخاري التي وردت بصيغة الجزم فهي صحيحة إلى من علق عنه والبحث وراء ذلك، أما ما كان بصيغة التمريض فلا يشترط فيها صحة ولا يشترط فيها تضعيفا، فهي بحسبها ويحكم عليها، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو يعني حسن وضعف ينجبر، ومنها ما هو ضعيف لكن قد يشهد له عمومات الشريعة أو أفتى به بعض أهل العلم. فتعليقا عرف بالتعليق بين أئمة هذا الشأن كالحميدي عبد الله بن الزبير والدارقطني علي أبو الحسن علي بن عمر المتوفى 85 و300، بل كان أول من وجد في كلامه، عبد الدارقطني عليه رحمة الله هو الذي أطلق على هذا النوع اسمه المعلق، يعني الدارقطني هو أول من سمى هذا النوع بالمعلق. وهو مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق ونحوه، يعني مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق، إن فعلت كذا فأنت طالق، لما يشترك فيه الجميع من قطع الاتصال، يعني أن الاتصال مقطوع، سواء كان الجدار مقطوعا، الجدار معلق كان معلقا أو الطلاق كان معلقا أو الحديث كان معلقا، فكل هذا يدل على عدم الاتصال. وعليكم السلام. واستبعد شيخنا أخذه من تعليق الجدار وأنه من الطلاق وغيره أقرب، وشيخه البلقيني أي في محاسن الاصطلاح أبو حفص عمر بن رسلان على خلافه، هل من تعليق الجدار أم من تعليق الطلاق؟ المهم أنه يدل على عدم الاتصال، ولا يشترط في تسميته تعليقا بقاء أحد من رجال الإسناد، يعني لا يشترط أن يبقى أحد من رجال الإسناد، بل لو حذف من أوله إلى آخره واقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم في المرفوع أو على الصحابي في الموقوف كان تعليقا، حكاه ابن الصلاح عن بعضهم وأقره. إذن يعني كما قال البخاري رحمه الله تعالى، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غط عورك، غط فخذك، فإن الفخذ من العورة، هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا كان موقوفا على النبي صلى الله عليه وسلم كقول أبي الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهر والوساد، هذا من قول أبي الدرداء. إذن المعلق سواء حذف منه راو أو أكثر، أو حذف الإسناد كله، أو كان مرفوعا أو موقوفا، طالما أن الإسناد من عند المؤلف قد حذف منه فهذا يسمى تعليقا، سواء حذف واحد أو حذف اثنان على التوالي أو حذف الإسناد كله، أو حذف الإسناد كله، سواء كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول غيره من الصحابة وغيرهم. ولم يذكره المزي في أطرافه، يعني لم يفرده، بل ولا ما اقتصر فيه على الصحابي مع كونه مرفوعا كقول البخاري في صحيحه، وقال أنس حصر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، يعني أن المزي رحمه الله أشار إلى المسند ولم يشر إلى هذا التعليق. وكان يلزمه بخلاف ما لو سقط البعض من أثنائه أو من آخره لاختصاص بألقاب غيره كالعضل والقطع والإرسال، يعني سواء كان في أثنائه أو كان في أثنائه وعلى التوالي، أو كان من قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يلتحق بذلك ما يحذف فيه جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقول، كقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وكانت أم الدرداء، أم الدرداء اثنتان، صحابية واسمها خيرة، وتابعية واسمها هجيمة أو جهيمة الأوصابية. الصحابية ليست عالمة ولا رواية لها في الكتب الست، يعني ما نعلم لها رواية لا في الستة ولا في غيرها. التابعية هجيمة الأوصابية ثقة فقيهة من سيدات التابعيات رحمة الله تعالى عليها. البخاري يقول وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، وهو عنده في تاريخه الصغير وعند غيره قال ابن أبي شيبة، يعني كابن أبي شيبة في المصنف، وليس عنده، كانت فقيها، وعند غير عن مكحول. والظاهر نعم، يعني هل يلتحق بما حذف جميع إسناده ما ذكره بهذه الكيفية ولم ينسبه لأحد، كأن يقول وكان فلان فقيها وكان فلان كذا؟ السقوي يقول نعم يلتحق بالتعليق، لأنه لم يذكر إسناده إلى هذا الرجل، أو لم يذكر إسناده إلى القائل، وحكمه من غير ملتزم الصحة الانقطاع، يعني الذي لم يلتزم الصحة في كتابه يحكم عليه بالانقطاع إلا إذا وجدنا إسناده إلى قائل رأى هذا المذكور. ولذا ذكره ابن الصلاح رابع التعريفات التالية للمنقطع، ومن ملتزميها ما تقدم قريبا، يعني من ملتزم الصحة يحمل على أنه من التعليقات، وينظر ويبحث في أسانيده. أما المصنف الذي لشيخه عزى ما أورده بقال وزاد ونحوهما، فكإسناد ذي عنعنة فيشترط للحكم باتصاله شيئان: لقي الراوي لمن عنعن عنه، وسلامته من التدليس كما سيأتي في بابه. يعني أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف، يعني أن البخاري عليه رحمة الله إذا كان أورد عن أحد شيوخه، نحن قلنا إن الجامع الصحيح الذي يقول في البخاري إيش؟ حدثنا فلان، ويسوق إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الجامع الصحيح المسند المختصر. طيب، قال وقال لي هشام بن عمار، وقال لي عبيد الله بن موسى، هو هنا ما قال حدث، ولا قال سمعت، ولا قال أخبرنا، ولا حدثني ولا أخبرني، إنما قال. لماذا عدل إلى صيغة قال في رواية الحديث ولم يقل حدثنا أو أخبرنا أو سمعت؟ هذا إما أنه رواه بالمعنى، أو أنه اختصره، أو أنه أخذه في حال المذاكرة فلم يستبح أن يقول حدثنا وقد تصرف في هذا التصرف. طيب، متى يحكم لهذا بالاتصال؟ بشرطين: أن يكون الراوي لقي شيخه الذي عنعن عنه، وأن يكون قد سلم من التدليس، يعني قال تستوي مع إيش؟ مع عن، لكن قال عند البخاري قلنا إنها تحمل على رواية الحديث بالاختصار، رواية أنه اختصر الحديث، أو أنه تصرف فيه، أو أنه أخذه حال المذاكرة. طب والعنعنة؟ العنعنة يعني يقول عن فلان عن فلان، يحكم لها بالاتصال بشرطين: أن يكون الراوي سمع من هذا الشيخ الذي عنعن عنه، وأن لا يكون مدلسا. لماذا؟ لأن عنعنة المدلس لا تقبل، كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال عندما ذكر الأعمش، قال وقد جرب عليه التدليس، أيضا في سير علم النبلاء، وقد جرب عليه التدليس مع أنه إمام، فإذا قال حدثنا فلا كلام، وإذا عنعنا تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ قد أكثر عنهم. إذن المدلس، المدلس خاصة الذي يدلس في الإسناد، هذا لابد أن يصرح بالتحديد. طب إذا عنعن الراوي نشترط شرطين، أن يكون سامع من شيخه وأن يكون سلم من التدليس. وأمثلة هذه الصيغة كثيرة، صيغة قال كخبر المعازف بالمهملة العين يعني والزاي والفاء، وهي آلات الملاهي المروي عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنهما مرفوعا في الإعلام بمن يكون في أمته يستحلها ويستحل الحرى بالمهملتين وكسر الأولى مع التخفيف، يعني الزنا فإنه اسم لفرج المرأة. هذا في مادة حررة، سواء في مشارق الأنوار أو في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، وعليكم الصلاة والسلام، مشارق الأنوار للطابعيات. والحرير، فإن البخاري رحمه الله تعالى أورده في الأشربة من صحيحه بقوله قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار من مشايخ البخاري، وله قصة طريفة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق وعنه الذهبي في سير أعلام النبلاء، أن هشاما كان عند الإمام مالك، وكان مالك في الغالب يقرأ عليه، يقرأ عليه، فبعد أن أنهى المجلس فإذا بصبي صغير، يا أبا عبد الله عندي مسائل. قال هيه، جئنا إلى الصبيان، يا غلام خذه وادلجه، خذه. وكان عنده يعني رجل يعني يسكت الناس ويضرب من يتكلم في مجلسه، فأخذه فضربه 17 جلسة. فخرج الإمام مالك ولم ينتبه، فوجد هذا الصبي يبكي، ما لك يا غلام؟ قال يا أبا عبد الله، والله لقد باع أبي بيته 20 دينارا وأعطاني المال لأحج وأنال الشرف بالسماع منك، فأتيت لأسألك مسائل فأمرت بجلس، فوالله لا أحلك. قال أقلني منها يا غلام. قال لا أحلك منها. فحدثه 17 حديثا بكل جلدة حديثا، فقال يا أبا عبد الله زد من الضرب وزد من الحديث، رحمة الله تعالى. فأصبح هشام خطيبا للجامع الأموي بدمشق، وصار محدثا رحمة الله تعالى عليه على كلام في حفظه. هشام بن عمار من شيوخ البخاري، لماذا عدل البخاري عن قول حدثنا هشام بن عمار إلى قوله وقال هشام بن عمار؟ قلنا إما أنه اختصر الحديث وتصرف فيه، رواه بالمعنى، أو أنه أخذه حال المذاكرة، وحال المذاكرة يختلف عن حال السماع. حال السماع أن الشيخ يكون معدا جاهزا يسرد الأحاديث بأسانيدها ومتونها، لكن في حال المذاكرة يتساهل في ذكر الأسانيد أو في ذكر المتون، بمعنى هات حديث كذا فقط، فيسرد جزءا منه سواء من الإسناد أو يسرد جزءا من المتن. فما استحل البخاري رحمه الله تعالى أن يروي عن شيوخ الذين سمع منهم في حال المذاكرة بما يساوي حال السماع. ليس معنى التسامح والتساهل أنهم يعني لا، إنما بمعنى إن في حال مجلس العلم يذكر الحديث كاملا سندا ومتنا، فيسمع التلميذ الحديث كاملا سندا ومتنا. أما في حال المذاكرة فهاتي حديث، هاتي حديث كذا، هاتي حديث كذا، أذكر حديث كذا، فيذكر قطعة من المتن أو جزءا من السند بحيث يعلم أنه متقن لهذا الحديث، لكن لم يسمع. هو طيب، هو معلوم، هو معلوم. يعني مثلا الآن أقول مثلا على سبيل المثال، لو أننا في يعني أهل أسانيد وهو مثلا، أقول يا إخوان جئونا بحديث محمد ابن إبراهيم التيمي، معروف أنه حديث الأعمال بالنيات، فبعضنا سيقول إنما الأعمال بالنيات. أو أقول من يأتيني بسند إنما الأعمال بالنيات، فالبعض سيقول قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا يحيى بن سعيد. أقول يكفي، أنا علمت أنه إيش يحفظ المتن ويحفظ السند، لكن ما سمع هذا كامل. فالبخاري رحمه الله تعالى لم يستبع لورعه وتقواه، مع أنه معلوم، لكن هو لم يسمعه كاملا، فما استباح لنفسه في حال المذاكرة أن يساويها مع حال التلقي والسماع، مع أن الحديث معلوم للطرفين وكان من الممكن أن يذكر كاملا، لكن ما استباح لنفس هذا عليه رحمة الله. فقال وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد الأموي مولاه الدمشقي، قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، وساقه سندا ومتنا. فهشام أحد شيوخ البخاري، حدث عنه بأحاديث حصرها صاحب الزهرة، يعني هذا يذكر عدد أحاديث الراوي في الكتب، ويبدو أن ابن حجر رحمه الله لم يطلع على هذا الكتاب، إنما كان ينقل عليه بواسطة. حصرها صاحب الزهرة ولبعض المغاربة، جمع فيه رجال الصحيحين وأبي داود والترمذي، وذكر عدة ما لكل واحد منهم في أربعة، أي في أربعة أحاديث، لكن الصواب أنها خمسة أحاديث كما يقول المحقق هنا حفظه الله تعالى. ولم يصف في البخاري أحد بالتدليس، بل قال العلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان البخاري أبعد خلق الله من التدليس. لكن في ترجمة محمد بن يحيى الذهلي، وقال الذهبي في الكاشف لا يكاد البخاري يفصح باسم لما وقع بينهما، لكن هذا ليس من التدليس. طيب، إذن البخاري سمع هذا الحديث من شيخ أم لم يسمعه؟ سمع، إما في حال مذاكرة، أو أنه رواه بالمعنى، أو أنه اختصر. إذن هذا الحديث موصول للبخاري رحمه الله تعالى، وحينئذ فلا يكون تعليقا، خلافا للحميدي. الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين وليس صاحب المسند في مثله، وإن صوبه ابن دقيق العيد مع حكم بصحته عن قائله. يعني ابن دقيق العيد أيضا صوب فعل الحميدي أن هذا معلق، ولكن صحح الحديث، وعلى الحكم بكونه تعليقا مشى المزي في أطرافه ولم يقل إن حكمه لانقطاع، يعني ما قال إنه منقطع، إنما ذكره أنه رواه تعليقا لكنه تعليق مجزوم به وهو صحيح. ابن حزم وأصحاب الانحراف في قضية الأغاني يميلون لإعلان هذا الحديث، وهذا الإعلان عليل، لأن ولو قلنا إنه من معلقات البخاري فبصيغة الجزم، ولو قلنا إنه من معلقات البخاري فله طرق أخرى وقد ورد عند أبي داود وغيره موصولا، وصل أيضا الإسماعيلي في مستخرجه. إذن الحديث صحيح، الحديث صحيح. ولكن قد حكم عبد الحق الإشبيلي، عبد الحق ابن عبد الرحمن الإشبيلي صاحب الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، وابن العربي السني. إيش هذا؟ هذا اصطلاح جميل. يعني عندنا ابن العربي سني وابن العربي مبتدع ضال. نعم، عندنا ابن العربي مسلم وابن العربي كافر. ابن العربي السني أبو بكر ابن العربي صاحب كتاب العواصم من القواصم وصاحب أحكام القرآن. طيب، ابن عربي الحاتمي الطائي، هذا الصوفي الهالك الذي كفره غير واحد من أئمة الإسلام. ولكن قد حكم عبد الحق وابن العربي السني محمد بن عبد الله بعدم اتصاله. طيب، حتى ولو قلنا بعدم اتصاله هو لا يعني التضعيف، بعدم اتصاله للبخاري فلا يعني التضعيف. لماذا؟ لأنه قد أتى من طرق أخرى موصولا. طيب، كما قلنا وصله أبو داود وصله الإسماعيلي في المستخرج وغيرهما. وقال الذهبي حكمه الانقطاع، ونحو قول أبي نعيم، أي في مستخرجه، أخرجه البخاري بلا رواية. وقد تقدم وهو مقتضى كلام ابن مندة، حيث صرح بأن قال تدليس. لا، البخاري له اصطلاح خاص به، وهو أنه إما أن يكون مذاكرة، والمذاكرة نوع تلق، لكن ما استباح أن يساوي بينها وبين يعني مجلس السماع. وإما أنه تصرف في متنه أو أنه اختصر. فالصواب الاتصال عند ابن الصلاح ومن تبعه، فلا تعول على خلافه. يعني هذا من باب الأمانة العلمية أن يذكر، لكن الصواب في المسألة أن هذا الحديث متصل لمن؟ للبخاري. الحديث صحيح من غير طريق البخاري، لكن الخلاف هل هو متصل للبخاري أم أنه يحكم عليه بالانقطاع. ولا تصغي لابن حزم، الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد المنسوب هنا لجد أبيه الأندلسي القرطبي الظاهري، ولا تصغي لابن حزم المخالف في أمور كثيرة نشأت عن غلطه وجموده على الظاهر مع سعة حفظه وسيلان ذهنه رحمة الله تعالى عليه. يعني كما يعني قالوا فيه، يعني سبحان الله، يعني عنده فرط ظاهرية جامدة في الفروع، والعجب أنه جهمي في الأصول. لكن قال الإمام الذهبي كلمة نجعلها يعني جزءا من قواعد المنهج السلفي، وهو أنه قال: وقد سكت الكبار عنه قبلنا. وهذا لحبه العظيم للسنة ولحرصه الشديد عليها، ولكن سبب انحرافه في بعض مسائل العقيدة أنه درس علم المنطق في بداية حياته، ولكنه تركه وابتعد عنه، وما تركه وابتعد عنه إلا وقد أورثه، كما يقول الذهبي، إلا وقد أبقى في قلبه ما أبقى مما أدى لانحرافه في كثير من مسائل العقيدة عليه رحمة الله. لا يقل لماذا مثلا أنتم تتحملون ابن حزم ولا تتحملون المعاصرين، شتان بين هؤلاء وهؤلاء. ابن حزم سكت الكبار، ويعني كان غاية الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نصرة السنة وعليكم السحر، وكان منهجه منهجا سلفيا خالصا، لكنه أخطأ في التطبيق. أما فهؤلاء انحرفوا في المنهج، انحرفوا في المنهج. سواء كان الذين بالغوا في الطعن في خلق الله أو في الذين دمروا، أقول دمروا بحق منهج سلف الأمة بالانضواء تحت لواء الديمقراطية. وأنا في الطريق أحد إخواننا يحكي لي فضيحة، فضيحة بكل المقاييس، إن أصحاب الإسكندرية يؤيدون عبد المنعم، عبد المنعم أبا الفتوح، وهناك مذكرة لهم من قبل ترفض أن يتعاونوا مع الإخوان المسلمين بسبب هذا الرجل وبسبب تصريحاته التي تنم عن علمانية خبيثة. ومعلوم أنه علماني، يعني علماني إخواني، يعني يجمع ما بين العلمانية والإخوانية، فهذا من التلاعب بالدين، ففرق عظيم جدا وهذا ينبغي. ومسألة يعني هل يهدر الإنسان ببدعة وقع فيها؟ هو الذي أهدر نفسه، نحن ما أهدرنا أحدا، الذي أهدر نفسه فليهدر، والإسلام أعز منا جميعا. منهج سلف الأمة من خالف في أصل من أصوله فمبتدع ضال. فقضية الديمقراطية لا مفاصلة حولها، قضية الديمقراطية لا مفاصلة حولها، لأنها تنحية لحاكمية الله في الأرض. يعني ظلوا يدندنون حول مصطلح الحاكمية وإذا بهم يبدلونه ويغيرونه، نسأل الله العافية. فابن حزم بعد أن تكلم عليه ابن الذهبي رحمة الله تعالى عليه في سير أعلام النبلاء، والذهبي كتب عن نفسه ابن الذهبي، كتب بخطه، يعني أوقات يقول الذهبي وأوقات يقول ابن الذهبي، يعني سكت الكبار وتحملوا أخطاءه إن كانت في العقيدة، نظرا لأن منهجه كان منهجا سلفيا خالصا وكان أحرص ما يكون. ففرق بين الذي منهجه سلفي خالص ويخطئ في بعض التطبيقات وبين وعليكم السلام، وبين من ينحي المنهج ويتبع الشهوة والهوى، فلا شك في تبديع الثاني وعدم تبديع الأول. هذه لفتة، جملة اعتراضية بحسب المقام، وإلا يعني هذا يحتاج إلى مجالس طويلة للتأصيل لمثل هذا الأمر المنهجي الخطير. طيب، نشأت عن غلطه وجنوده على الظاهر مع سعة حفظه وسلان ذهنه، كما وصف حجة الإسلام الغزالي. الغزالي ليس حجة للدين، بل حجة الإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا وصفه بعض السابقين. وإلا فهو يعني مات في نهاية عمره رحمة الله تعالى عليه على عقيدة السلف، وتبرأ من أي عقيدة بدعية، وكان باحثا عن الحق، وكان من كبار فقهاء الشافعية وأصوليهم. وقول العز بن عبد السلام رحمه الله: ما رأيت في كتب الإسلام مثل كتابه المحلى والمغني لابن قدامة إلى غير ذلك. ابن حزم ابن حجر يقول: لو أضيف للمحلى والمغني التمهيد لابن عبد البر والمجموع للنووي أو الإشراف لابن المنذر والسنن الكبرى للبيهقي، يقول من يتقن هذه الكتب يكون هو الفقيه، يكون هو الفقيه حقا. المحلى والمغني والتمهيد والمجموع مع السنن الكبرى للبيهقي. زاد إمام أهل عصرنا أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله فتح الباري، زاد فتح الباري مع هذه الكتب. وكانت وفاته في شعبان سنة 56 و400، عن 72 سنة، حيث حكم بعدم اتصاله أيضا. ابن حزم رحمه الله له مذهب فاسد في الغناء، نظرا لأنه نشأ بين النساء، فأبوه كان وزيرا، كان وزير الدولة، يعني بما يسمى رئيس الوزراء الآن. فرجل نشأ في وسط النساء والجواري والجناء، فتأثر بهذا عليه رحمة الله. ويعني وهو نفسه يعني له كتاب لو لم يكتبه لكان خيرا له، وإن كان فيه معان في غاية من اللطف والرقة ومن الأسلوب الضخم الفحم، وهو كتاب طوق الحمامة في الإلف والألاف. أقول لو لم يؤلفه لكان خيرا له، لكن هو ألفه أيضا في شبابه رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، وهو ثابت النسبة له، وطبع أكثر من طبعة، مع تصريحه في موضع آخر بأن العدل الراوي إذا روى عمن أدركه من العدول فهو على اللقاء والسماع، سواء قال أخبرنا أو حدثنا أو عن فلان أو قال فلان، فكل ذلك محمول منه على السماع. وهو تناقض، يعني تناقض رحمة الله تعالى عليه، حيث ضعف الحديث مع أنه في الإحكام يقول إن الراوي إذا روى عمن أدركه فقال حدثنا أو قال أنبأنا أو قال أخبرنا أو قال عن أو قال قال، فكل ذلك محمول على السماع. فالعجب أنه يقعد ويؤصل في الإحكام ثم يتبارد ويرد هذا الحديث في محلاه، بل وما اكتفى حتى صرح لأجل تقرير مذهبه الفاسد في مذهب الفاسد في إباحة الملاهي بوضعه مع كل ما في الباب، يعني سواء في المحلى أو في رسالته في الغناء، يعني حكم بوضع كل الأحاديث في باب الغناء. وهذا مذهب فاسد، وهو قدوة الجهلة من المتأخرين الذين يبيحون الغناء، سواء الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ علان، كل هؤلاء إنما يأخذون كلامهم من أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. وجماهير العلماء يعني في مذهب الغناء قالوا ومذهبه الفاسد، مذهبه الفاسد في الغناء. لكن ينبغي التنبه لفارق مهم جدا. بعض المشايخ هداه الله أصلحه ممن انحرف عن الصراط المستقيم وابتدع في دين الله القويم، فبعد أن كان يقول إن عرض الشريعة على الأغلبية وإن وافقت عليه فهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين، رجع وانتكس. ينقل عن الشوكاني أنه ذكر خلافا في الغناء ويدعي أن هذا من الأمانة العلمية. هذا ليس أمانة علمية يا أخوان. أولا الشوكاني توفي يعني له في حدود 200 سنة، يعني هو توفي 1250، يعني نقول مثلا له 187 تقريبا، يعني تقريبا في حدود 183 سنة أو 187 سنة. طيب ما هو الغناء الذي يوجد عند أهل اليمن قبل 10 سنوات 20 سنة؟ نحن عشنا في اليمن، نهايتهم واحد يمسك بالعود ويجلس هذا هو نهاية الغناء الذي عنده، هذا نهاية. فتصور قبل 50 سنة كيف كان الغناء، فتصور قبل 100 سنة كيف كان الغناء، فتصور قبل 200 سنة كيف كان الغناء عندهم. واحد يجلس يكرر كلمات وتنتهي المسألة. فهل يستوي هذا مع الفاسقات والفاجرات والمجرمات عندنا في مصر وفي لبنان أو في الجزائر وتونس؟ يعني لولا أنه يمسك بالعود وأنا كلام ما يعني ما كلام لا دخل له شيء، هو جالس بس يصف جبلا، يصف العريس، يصف والرجال في جانب والنساء في جانب، هذا غناؤه. فبلغ قبل 200 سنة. إذن الشوكاني لما ذكر خلافا في المسألة ما ذكر خلافا على هؤلاء الفجرة وهؤلاء المجرمين، إنما ذكر خلافا على إيش؟ على الغناء من أصله. أما هذا فبإجماع الأمة محرم. أما مذهب ابن حزم فمذهب فاسد خالف فيه الإجماع. يعني كنا نعيب على بعض مشايخ الأزهر وهؤلاء الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم، كانوا على رأس الذين يعيبون، أنه يخاطب الناس في واقع غير موجود، فإذا بهم يقعون في نفس المصيبة. الشوكاني الذي يعني قل أفتى هذه الفتوى منذ 200 سنة مثلا، قلت لكم يعني الأعراس في اليمن ما يعني لعل بعضكم رأى شيئا من هذا فعلى النت، يمسك الجنبية هذه التي يعني هي اسمها هناك الجنبية التي نحن نقول الخنجر، والرجال تمشي حول بعضها وانتهى الأمر. فقط يمشي ويرجع، وواحد جلس أي يعني يسمونها الزوامج، كلمات للتهنئة بالعرس. ما دخل هذا بالفجور والعهر؟ بل كلمات دعوة للزنا. اخترقت أذنا كنا صغارا، أو كلمات كفرية، قدر أحمق الخطى، أو ما كانت العجوز الشمطاء يعني تلهب قلوب العاشقين والعاشقات في مصر كل ليلة جمعة ويسهرون من أجله، أو وهذا إيش يعتبرونها الآن الفن الراقي، فبالك بالفن الساقط الآن، فبالك بأغاني العهر والفساد، أو مثل هذا يذكر أنه مختلف فيه. هذا من الانحراف والعياذ بالله. يعني ابن حزم تناقض، أصل أن الراوي إذا روى عن شيخه الذي أدركه بصيغة حدثنا أو أنبأنا أو أخبرنا أو عن أو قال أو سمعت، طالما أنه سمع منه فالكل سواء. طب لماذا تناكد في حديث هشام بن عمار؟ بسبب مذهبه الفاسد في الغناء عليه رحمة الله. وقلت يعني لو أننا حذفنا اسم ابن حزم من فوق كتاب طوق الحمامة هناك أمور تدينه، لولا أنه حلف يمينا مغلظة أنه ما حل سرواله على حرام، فنحن نصدق رحمة الله تعالى عليه، ويقيننا أنه ما وصل لهذه الإمامة إلا وقد عصمه الله من السقوط في مستنقع الرذيلة والفاحشة والحرام، لأننا نعتقد يقينا أنه ما وجد عالم رباني فيما يعني منذ الصحابة إلى يومنا هذا أنه قد وقع في الزنا، ولا دخل لنا، حتى لا يشكل عليك ما كان في الجاهلية، لا دخل لنا بالجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخطأ فقد صححه ابن حبان وغيره من الأئمة، ووقع لي من حديث 10 من أصحاب هشام عنه، بل ولم ينفرد به كل من هشام وصدقة وابن جابر، بل لم ينفرد صحابيه، فقد قال ابن القيم في غاسة اللفان وفي الباب عن سهل بن سعد السعدي، هذا في التحقيق، وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة البهلي وعائشة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الرحمن بن ثابت والغازي بن ربيعة، ثم قال: ونحن نسوقها لتقر بها عيون أهل القرآن وتشجى بها حلوق أهل سماع الشيطان. رحمة الله تعالى على ابن القيم وعلى علماء المسلمين. يعني إذا كان هذا الجمع المبارك، يعني هشام بن عمار لم ينفرد بل توبع، صدقة بن خالد لم ينفرد بل تبع. عبد الرحمن بن زيد بن جابر لم ينفرد، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لم ينفرد بل تبع أيضا، بل الصحابي نفسه لم ينفرد بل تبع من هؤلاء الصحابة. إذن كيف يتجرأ ابن حزم إلا وهو قد تشبع بالأغاني وقد وهم رحمة الله تعالى عليه وأخطأ خطأ جسيما، لكن كفى المرء نبلا أن تعد معيبه. ولذلك قال العلماء ومذهب ابن حزم الفاسد في الغناء، ومذهب ابن حزم الفاسد في الغناء، فهذا مذهب فاسد لا يجوز أن يتابع. تأتي تقول القرضاوي، القرضاوي مقلد لابن حزم، الغزالي المعاصر مقلد لابن حزم، الجدي مقلد لابن حزم، كل من تكلم في إباحة الغناء في عصرنا مقلد لابن حزم، إلا لصاحبنا هذا الذي نقل الخلاف عن الشوكاني، وقلنا هذا خلاف غير معتبر لأنه يتكلم عن واقع لا يمت لهذا الواقع الأليم بصلة. بل الغناء الآن في اليمن يختلف عن الغناء عندنا تماما، فواقع في الأفراح والمناسبات أمر مختلف تماما تماما تماما. نعم فضل. في هذا وهذا، إن كان الغناء بصوت نساء فمحرم بالإجماع، وإن كان بالمعازف فأيضا. طيب إن كان بكلمات تثير الشهوات وتؤدي إلى المحرمات فلو غناه ذكر، إن كان يبالغ فيه ويظل الإنسان طيب يعني معظم وقت يدندن ويغني فبالتالي يفقد خيرا كثيرا في قلبه، فهو من جانب والمعازف من جانب، ويزداد الشر إذا اجتمعوا جميعا في جانب واحد كما هو حال معظم الأغاني الآن. ثم إنه كأن الحامل لهم على الحكم بالانقطاع ما يوجد للبخاري من ذلك مرويا في موضع آخر عن ذلك الشيخ بعين بالواسطة مرة، وتصريح بعدم سماعه له منه أخرى، ولا حجة لهم فيه، فقد وقع له إيراد بعض الأحاديث عن بعض الشيوخ بقال في موضع بالتصريح في آخر. يعني بعض الأوقات مثلا قد يروي عن بعض المشايخ كعبيد الله بن موسى العبسي، يروي مباشرة ويروي عنه بواسطة، فقد يظن بعض الناس أنه إذا روى عنه بقال أن هذا يكون بواسطة وأنه ليس متصل. لا، ورد هذا ورد هذا ورد هذا، فيحمل ما ذكره البخاري بقال على أنه إما في المذاكرة أو إما أنه تصرف فيه فاختصر أو رواه بالمعنى. وحينئذ فكل ما يجيء عنه بهذه الصيغة محتمل للسماع وعدمه، بل وسماعه محتمل لأن يكون في حالة المذاكرة أو غيرها، ولا يسوغ مع الاحتمال الجزم بالانقطاع. يعني طالما أنه سمعه في حال المذاكرة وأن سبب هذا أنه اختصر أو تصرف فيه، فما ينبغي أن نحكم بالانقطاع، بل ولا الاتصال أيضا لتصريح الخطيب كما سيأتي بأنها لا تحمل على السماع إلا ممن عرف من عادة أنه لا يطلقها إلا فيما سمعه، مثل ابن جريج، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج مدرس، وقال إذا قلت قال عطاء فقد سمعت من عطاء. إذن هذا التنصيص، يعني يقولون إن قال لا تحمل على الاتصال ولا على الانقطاع إلا إذا علمنا عادة الشيخ أو العالم الذي يذكرها، فإن كان ليس له عادة فيها فلا تحمل على أحدهما إلا بقرين، وإن كان له عادة كالبخاري مثلا أنه يحملها في حال المذاكرة أو في حال التصرف فتحمل على الاتصال. وإن كان عادته أنه إذا قال عن شيخ قال فلان فإنه متصل، فهذا يكون متصلا قولا واحدا، كعبد العزيز بن عبد الملك بن جريج عندما قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعت به. فهل إذا قال عن عطاء تحمل على السماع أم على الانقطاع؟ خلاف بين أهل العلم. سماحة شيخ هذه الأمة أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله يحملها على الاتصال، وكثير يحملونها على الانقطاع، وأنا ممن يحمله على الانقطاع. عن أقصد فيه ابن جريج، لأنه نص على قال ولم ينص على عن، فلا يقاس يعني شيء على شيء في كلام المدلس. نعم، قال ما حاصله؟ إن من سلك الاحتياط في رواية ما لم يسمعه بالإجازة أو غيرها من الجهات الموثوق بها، يعني كالمناولة رواية أبي اليمان عن شعيب أغلبها إيش؟ مناولة، فحديث محتج به وإن لم يصرح بالسماع بناء على الأصل في تصحيح الإجازة. يعني إذا كان يعني مع هذا الاحتمال، ولكنه أخذ هذه الأحاديث بطريقة من طرق التحمل الصحيحة كالإجازة كالمناولة بجوار هذا فإنه يحمل على الاتصال، وهذا يقتضي أن يكون في حكم الموصول. لكن قال أبو نعيم في المستخرج عقب حديث قال فيه البخاري كتب إلي محمد بن بشار بندار إنه لا يعلم له في كتاب حديثا بالإجازة عن شيوخه غيره، لا يعلم حديثا غير هذا الحديث. وتوسط بعض متأخري المغاربة فوسم الوارد بقال بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى، لكن ابن حجر رد هذا الكلام، لكنه أدرج معها قال لي ونحوها مما هو متصل جزما ونوزع فيه كما سيأتي في أول أقسام التحمل إن شاء الله. وبالجملة فالمختار الذي لا نحيد عنه كما قاله شيخنا ابن حجر أن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة. يعني التعاليق المجزومة ما حكمها عند البخاري؟ صحيحة. طب هو قال وقال عن من؟ عن شيخه، إذن هو جزم أن شيخه قد حدث بهذا، فهذا انفصال إلى تصحيح حديث المعازف وإلى تصحيح ما قال فيه البخاري قال فلان أي من شيوخه رحمة الله تعالى عليه. تريد تسأل؟ إذا كنت لا البخاري حالة خاصة. إذا كان كابن جريج نص على أني إذا قلت قال فلان طيب فقد سمعته منه فقلت اعتبر سماع. أما إذا لم نعلم له اصطلاحا فهي تحتمل السماع وتحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. يعني مثلا كما سيأتي إن شاء الله كما سيأتي في المرسل، مرسلات إبراهيم بن يزيد النخعي عن ابن مسعود أقوى من متصل، لأنه قال كما روى الترمذي في سننه وروى غيره، وقتها إن شاء الله نذكر تخريجها بإذن الله. إذا قلت قال ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد من تلاميذ ابن مسعود. تلاميذ ابن مسعود من؟ مسروق الأسود علقمة إلى غير ذلك الكبار. وإن قلت حدثنا فلان عن ابن مسعود فهو الذي حدثت. فنص أهل العلم بالمصطلح أن مرسلات إبراهيم بن يزيد النخعي عن ابن مسعود أقوى من موصوله. هذه قواعد يعني تكون مستثناة من القواعد العامة، تحتاج إلى إيه؟ إلى تنبه شديد. الله طيب بسم الله، نقل الحديث من الكتب المعتمدة التي اشتهرت نسبتها لمصنفها أو صحت. الآن اشتهرت كتب، الإسناد إلى هذه الكتب هو محافظة على إيش؟ على خصيصة الأمة. فأنت عندما تنقل حديثا من صحيح ابن خزيمة، من صحيح ابن حبان، من مستدرك الحاكم، فأنت ناقل نقلا صحيحا، ويجوز أن تقول روى ابن خزيمة، روى فلان، روى فلان. وقدم هذا على الحسن المشارك للصحيح في الجات لمشابهة للتعليق في الجملة. أنت ما عندك إسناد متصل لهؤلاء، فقد تقول قال أو روى وأنت لم تسمعه بالإسناد المتصل. وأخذ متن من كتاب لعمل أو احتجاج حيث ساغ قد جعل، يعني أخذ متن أي حديث من كتاب من الكتب المعتمدة كالبخاري ومسلم وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود مما اشتهر أو صح لعمل بمضمونه في الفضائل والترغيبات، وكذا في الأحكام، وكذا الأحكام التي لا يجد الآخذ فيها نصا لإمامه أو يجده فيبرز دليله الذي لعل بوجوده يضعف مخالفه. يعني الآن حتى ولو كنت تدلل بهذا على قول لإمام سبقك وأنت تتابعه في فتوى قالها، وربما يكون إمامه علق قوله فيه على ثبوت الخبر كما كان الشافعي رحمه الله تعالى يفعل ذلك كثيرا، وهو الذي قال إذا صح الحديث فمذهبي، فيعلق يقول إذا صح الحديث قلت به، إذا صح الحديث قلت به، يكون ورده بإسناد ضعيف فيتوقف ويعلق العمل به على صحة الحديث. فإذا صح عندك فهذا مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه، أو غير ذلك مما يشمله قول ابن الصلاح، أو احتجاج، أو احتجاج به لذي مذهب حيث ساغ بمهملة سين ثم معجمة غين، أي جاز للآخذ ذلك وكان متأهلا له. والأهلية في كل شيء مما ذكر بحسبه، يعني أهلية الاجتهاد تختلف عن أهلية الترجيح، تختلف عن أهلية الاتباع تختلف، أما التقليد فلا أهلية فيه. مع العلم بالاختلاف في انقطاع المجتهد المقيد فضلا عن المطلق لنقص الهمم، هذا أيضا مسألة الانقطاع هذه وخلو العصر منها، يعني هذا كلام فيه نظر شديد. والسخاوي أراد أن يرد بهذا على السيوطي الذي ادعى الاجتهاد المطلق، لكن فضل الله لا يتوقف في زمن عن زمن، من جد وجد ومن زرع حصاد. ولا شك يعني أن الألباني وابن باز وابن عثيمين هؤلاء الأئمة الثلاثة رحمة الله تعالى عليهم فاقوا علماء كثيرين في أزمنة متقدمة، يعني لو جئنا نقول أيهما أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الألباني أم الشوكاني؟ الألباني أعلم وأدق، الشوكاني أقعد وأفقه، أقعد بعلم الأصول وأفقه، لكن الألباني أعلم بعلم الحديث. السيوطي أم الألباني؟ انظروا نحن نفس في إيش؟ في الناس تقدموا سواء بعشرات السنين أو بمئات السنين. السيوطي أجمع والألباني أدق. السيوطي أجمع، يجمع حاطب ليل وجارف سيل، الألباني أدق. وانظر في تحقيقات هذا وفي تحقيقات هذا أو في كتب هذا وفي كتب هذا، تجد هذا يجمع بينما هذا يحقق ويحرر، وهكذا. انظر للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وكيف يفصل ويدقق في مسائل الاعتقاد والفقه والأصول، يعني أتى بما يحير العقول. أو شيخ الإسلام في عصرنا أبو عبد الله بن باز رحمة الله تعالى عليه، انظر في دقته وفي إمامته واجتماع القلوب عليه، يعني من سنوات طويلة، يعني من عشرات السنين، فقد المسلمون مثل هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه في مجموعه. فليس شرطا، فالله عز وجل ما أعطى عهدا وميثاقا للمتقدم أنه يفوق في كل شيء، وأعطى للمتأخرين عهدا وميثاقا أنهم لا ينبغون في شيء. لكن السلف الصالح، نحن فائدتنا أننا ما عندنا شيء جديد عن السلف، إنما الذي عندنا هو ترتيب، تنسيق، جمع، تهذيب، لكن أن نأتي بشيء جديد لم يعلمه السلف في دين الله عز وجل فهذا غير وارد. فمسألة خلو الزمان من المجتهد هذا كلام خطأ. المجتهد المقيد الذي يجتهد في حكم بعض المسائل أو في جميع المسائل لكن وفق مذهب معين. أعتقد أن كلام السيوطي باطل بمثل ابن باز وبمثل ابن عثيمين وغيرهما في مذهب الحنابلة، وبمثل الشيخ حسن المخلوف رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل الجبل الأشم في مصر عليه رحمة الله، بمثل الشيخ محمد بخيت المطيعي في الفقه الحنفي، أو بمثل شيخنا محمد نجيب المطيع عليه رحمة الله في الفقه الشافعي. طيب، فمثل هذا الكلام فيه نظر شديد، الباب مفتوح بشروط وقيوده، ولكنه ليس بهذه الفوضى التي نحن نعيشها الآن، أن يفتي كل من هب ودب وأن يتكلم كل من هب ودب في دين الله عز وجل، هذه فوضى، لكن الباب مفتوح بقيوده وضوابطه. أما الإخوان المسلمون فهؤلاء في جانب آخر تماما. الشيخ محمد الحامد عليه رحمة الله، هذا من مشايخ حماه، طيب، يعني قال إن باب الاجتهاد أغلق منذ 7 قرون ثم فتح لحسن البنا وأغلق ثانية، ما شاء الله، يعني رحمة الله ضاقت على العباد إلى أن فتحت لحسن البنا وبعدها أغلق. من يعني من الذي فتح ومن الذي أغلق؟ ثم من 7 قرون، يعني يدخل فيها ابن حجر ويدخل فيها العراقي ويدخل فيها السخاوي ويدخل فيها السيوطي ويدخل فيها أحمد شاكر ويدخل فيها محمد بن إبراهيم ويدخل فيها رشيد رضا، يدخل كبار كثير كثير جدا في الأمة يهملون من أجل حسن البنا، يعني هذا يدل على العصبية الجاهلية العجيبة. 7 قرون الأمة بلا مجتهد إلى أن جاء أتى إليها حسن البنا، وكان حسن البنا أعلم من منه، سبحان الله، رجل واعظ داعي، لكن هل كان أعلم من محمد حمد الفقي أو من أحمد شاكر أو من عبد الرحمن بن يحيى المعلمي أو من محمد إبراهيم عليه رحمة الله أو من محمد عبد الرزاق حمزة أو من محمد نصيف الفطاحل الكبار في الأمة؟ كان أعلم من عبد المجيد سليم؟ كان أعلم من حسن المخلوف أو من محمد حسن المخلوف؟ يعني عجائب وغرائب تسمعها. فقضية باب الاجتهاد هذا ما أعطى الله أحد المفتاح أن يفتح ويغلق ويفتح ويغلق، لا. ثم الذين يقولون بإغلاق باب الاجتهاد مقلدة، والمقلد بإجماع أهل العلم ليس من أهل العلم، فلا يجوز للمقلد أن يذكر. لكن هذه الكلمة من السخاوي عليه رحمة الله، وهو من فضائل العلماء، بسبب البلية التي وقعت بينه وبين السيوطي رحمة الله تعالى عليهما، فالسيوطي كان يدعي الاجتهاد والسخاوي يعني نفسة مصدور فقال هذه الكلمة رحمة الله تعالى عليه، فلا يعول على هذا الكلام، إنما هذا الكلام فيه نظر، إغلاق باب الاجتهاد هذا كلام فيه نظر. قد جعل أي ابن الصلاح عرضا له أي مقابلة للمأخوذ على أصول متعددة برواية متنوعة، يعني فيما تكثر روايته فيه كالفربري والنسفي وحماد بن شاكر وغيرهم بالنسبة لصحيح البخاري، يعني أن النسخ المخطوطات يعارض بينها وبين بعضها بحيث يعني إذا أردنا أن نصل إلى الجامع الصحيح فمن خلال رواياته ونسخ المتعددة. وهذا الحمد لله يعني في الجملة في النسخة اليونانية السلطانية أو أصول متعددة فيما مداره على رواية واحدة كأكثر الكتب. يشترط يعني كتاب له نسخ مخطوطة كثيرة، فأنت يعني إما أن تراعي الروايات عن الراوي عن الشيخ المؤلف أو أن تراعي النسخ في الرواية الواحدة. يشترط أي جعله شرطا ليحصل بذلك جبر الخلل الواقع في أثناء الأسانيد. وقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر أو الاستفاضة أي بالنسبة إلى الإضافة للكتاب خاصة. هذا جزء من علم التحقيق، أنك إذا أردت أن تحقق كتابا فأتجمع مخطوطات، ثم إذا كان كتابا مرويا بأسانيد عن الشيخ فتجمع الروايات إن أمكن وتجمع مخطوطات كل رواية إن أمكن. إذا كانت الروايات واحدة والذين سمعوا لا زيادة عندهم ولا نقص فيكفي جمع إيش؟ جمع المخطوطات. وعبارته فسبيل أي طريق، وهذا ظاهر في اشتراط التعدد وإن حمله غير واحد على الاستحباب والاستظهار، يعني أننا إذا أردنا أن نروي من كتاب فلا بد أن نروي من كتاب محقق. لو كنا في زمن المخطوطات فأنت ما تروي من نسخة واحدة أو من مخطوطة واحدة، بل تجمع أكثر من مخطوطة وأن تجمع أيضا بين أكثر من رواية. والحمد لله في الجامع الصحيح نسخة اليونيني التي تسمى أيضا بالسلطانية، يعني جمعوا وقاموا بهذا الجهد رحمة الله تعالى عليهم، وإن كان يبقى بعض الأمور الفنية. وقال الشيخ أبو زكريا يحيى النووي بالاكتفاء بالمقابلة على أصل معتمد فقط، يعني يوجد أصل معتمد يكفي أن نقابل عليه. هذا إذا كان يعني الكتاب له أصل والأصل موجود. والأصول يا أخوان نسخة المؤلف إن وجدت فهي تغني عن كل شيء. وأذكر نكتة عجيبة حدثت معي في الحرم. كنا في عمرة فأخونا تامر التقاه بعض الإخوة الشباب، قال أنا لي يعني بعض التعليقات على إرشاد الفحول، وكنا نعد الكتاب للطبعة الثانية، فيعلم الله وأشهد الله أني فرحت فرحا بهذه الكلمة ولم أنظر للقائل أنه صغير أو كبير. لماذا؟ الهدف والقصد خدمة العلم وأن نثري الكتاب في الطبعة الثانية، فرحم الله من أهدى إلينا عيوبنا. يعني خفضت الجناح تماما لهذا الشاب وفرحت، يا أخي يعني أين تعليقاتك؟ قال فضلتك حققت الكتاب على مخطوطة واحدة، أول القصيدة كفر، أول القصيدة كفر، حققت على مخطوطة واحدة. قلت هذه بخط الشوكاش وأنا لا أعلم مخطوطة أخرى، فإن كنت تعلم فأمدنا بمددك جزاك الله خيرا. والمنهج العلمي أنه إذا وجد الأصل فيغني عن كل فرع، طالما أنه بخط المؤلف وراجعه مرتين وقرأه على طلابه، إذن هذا الأصل الأصيل أي مخطوط للكتاب بعد هذا الأصل لا قيمة له، لا قيمة له علمية بالنسبة للأصل. قال السماعات، فعلمت أن الرجل إما أنه جاهل أو أنه حاقد. قلت هل توجد سماعات لكتب أصول الفقه؟ السماعات هذه الكتب الأسانيد، والشوكاني يقول وقد سمعه مني جماعة من الطلاب مرتين. طب أين مؤاخذاتك؟ قال والله أنا ما كتبتها. فعلمت أن وراء الأكامة ما وراءها، فأهملت. واتضح ما ألهمني الله به، لا أقول يوما بعد يوم بل ساعة بعد ساعة. أنت تنقد كتابا بأنه حقق على مخطوطة بخط المؤلف، ثم تدعي أنه توجد مخطوطات أخرى، أين هي؟ قل لا أدري. أين تعليقاتك؟ وأقول أنا ما كتبتها. أين كذا؟ هو انتقاد من أجل الانتقاد. وأنا يعني أستر على هذا الشخص لعله يعني أن يصلحنا الله إياه. شاهد إن الأصل للكتاب إذا كان بخط المؤلف فهذا اسمه إيش؟ الأصل الذي لا نحيد عنه. لكن متى نجمع المخطوطات؟ إذا لم نجد نسخة المؤلف. متى نجمع بجوار نسخة المؤلف؟ إذا كانت نسخة المؤلف مسودة ووجد من نسخ تلاميذه ما وقع عليها وكان فيها تبييضا لهذه المسودة. أما إذا كانت هي التي في يده وهي التي قرأها مرتين على تلاميذه فيعني أنها الأصل. هذه يعني فائدة عرضية نعتبرها جملة اعتراضية في هذه الجزئية. النووي يقول إن الاكتفاء بالمقابلة على الأصل، هذا الأصل المعتمد، هذا يكفي، إذ الأصل الصحيح تحصل به الثقة التي مدار الاعتماد عليها صحة واحتجاجا. على أن ابن الصلاح رحمه الله قد تبعهم في عدم اشتراط التعدد في مقابلة المروي مع تقاربهما، يعني ما يشترط تعدد الأصول المخطوطات، لكن إذا وجد الأصل هذا الذي يعني يطير طالب العلم به فرحا وسرورا. ولكن قد يفرق بينهما بمزيد الاحتياط للاحتجاج والعمل. وإذا حمل كلامه هنا على الاستحباب كان موافقا لما سأتي له عند الحسن في نسخ الترمذي واختلافها في الحكم، أهو بالحسن فقط أو بالصحة فقط أو بهما معا أو بغير ذلك. نسخ الترمذي الجامع الترمذي بينها اختلافات، ولذلك نسخة الكروخي تعتبر هي النسخة المعتمدة. لكن أين نسخة الترمذي؟ لو وجدت كانت الدنيا لا تساويها. لو وجدت نسخة محمد بن إسماعيل بخط من الجامع الصحيح ما ساوتها الدنيا كلها. أنه ينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول حيث حمل على الاستحباب، وإن كانت ينبغي ليست صريحة في ذلك كما أومى إليه الشارح، يعني العراقي نفسه أومى إلى هذا. بالنسبة لاختلاف النسخ ما سببها؟ ابن الصلاح بعد أن أملى كتابه انتبه إلى أن الترتيب غير دقيق، فكان بين نارين، بين أن يبقي الترتيب على ما هو وقد صارت به الركبان وانتشر بين أيدي طلاب العلم في بلاد المسلمين، وبين أن يعيد ترتيبه وأن ينقض ما كان في أيدي الطلاب، فأبقاه على ما هو عليه، على هذا الإعواز وعلى هذا الذي لا ترتيب، يعني أن ترتيبه غير دقيق، حتى لا يفسد قلوب إخوانه عليه وأن يضيع جهدهم في هذه المخطوطات التي نسخوها وكتبوها بأيديهم فترك الكتاب ولكن زاد فيه زيادات ولذلك تجد المخطوطات هنا تفيد لكن نسخة المؤلف الأصيلة هي التي عليها المعول. نسخ الترمذي أيضا يوجد بينها اختلاف لكن نسخة الكروخي عليه رحمة الله هذه تعتبر النسخة الدقيقة التي عليها المعول في جامع الترمذي رحمه الله تعالى. ولا شك أن القول بالأول فيه تضييق يفضي إلى التعطيل وعدم تعقب النووي القول بالتعدد في الترمذي لافتراق عما تقدم باختلاف نسخه. ثم هل يشترط في النقل للعمل أو الاحتجاج أن تكون له به رواية؟ يعني هل شرط إذا أنا أردت أن أعمل بحديث في البخاري أو بحديث في مسلم أو بحديث في سنن أبي داود أن يوجد لي إسناد متصل إلى هذا الكتاب؟ ليس شرط، وإلا الأصل أن العلم بالتعلم وأنه يتلقى. لكن افترض أن كتابا من الكتب لا يوجد لك إسناد إليه، هل يتعطل العمل بسبب أنه لا إسناد لك؟ لا، هو الكتاب معلوم، وهذا الكلام كان في أيام المخطوطات لكن أنت الآن في أيام الطباعة وقد طبعت هذه الكتب وبعضها حقق تحقيقا جيدا واهتم به طيب وروجع على نسخ منها ما هي جيدة ومنها ما هي رديئة ومنها ما هي قريبة قريب ومنها ما هو قريب العهد ومنها ما هو بعيد العهد أي بزماننا طيب. لا يشترط أن يوجد لك رواية إلى كل كتاب تحتج بحديث منه أو تعمل بحديث فيه. لماذا؟ لأنك إذا وثقت أن هذا الكتاب هو الجامع الصحيح للبخاري فعند ذلك يجوز أن تعمل بحديث فيه بناء على مرتبة إيش؟ الوجادة، الوجادة أن هذا أنك وجدت في كتاب البخاري حديثا هو كذا وكذا وكذا فأنت تعمل به بناء على الوجادة. ثم هل يشترط في النقل للعمل أو الاحتجاج أن تكون له به رواية؟ الظاهر ما تقدم عدم، وبه صرح ابن برهان في الأوسط فقال ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلا أو من السنن جاز له العمل بهما. ولذلك يا أخوان نحن ننصح دائما بالنسخ المحققة خاصة في كتب السنن. طب ستقول إن الكتب المحققة تكون غالية الثمن، نصرح بشيء لكن نسر به، نسر به هنا لا ينتشر ولو على حتى النت. صور الكتاب، صور الكتاب إذا كان غالي لكن بشرط عدم التجارة فيه. كتاب سيصور بمئة جنيه ويباع بثلاثمائة، نشترك عشرة ونصور عشرة نسخ لنا وهو وصاحب النسخة له الحق فيها لأنه اشتراها بحر ماله فله الحق، كما أنه يجوز أن نصور ورقة ورقتين وثلاثا فيجوز أن نصور عشرين نسخة. لكن هذا سر بيني وبينكم. لا هذا سر، يعني هذا سر سر يعني لا يجوز، لكن بشرط ألا يباع الكتاب. أنت تصور لنفسك وليس للتجارة، لأنك يكتب ما يشاء كتاب يعني يصل ثمنه مثلا 5000، كيف نحن نشتري؟ يعني أنا لا أستطيع أن أشتري فضلا عنك أنت، لكن سنصوره ويقف بألف، ألف ومائتين، ألف وثلاثمائة. صور صور. واحد منا اشترى نسخة إذن هي حقه، لو صورنا عشر وعشر ورقات يجوز، مائة ورقة يجوز، ألف ورقة يجوز. لكن بشرط ألا نتاجر في ذلك، لكن هذا سر بيني وبينكم. كيف يكون سرا وكلام يعلن يعني؟ لا، أنا أقولها وهذا الذي أدين الله به، لكن الشرط عندي ألا يتاجر في هذا الكفر. يعني جزء صغير بعشرين جنيها، لو صور يصور بجنيهين، لماذا؟ لماذا؟ ما توجد رحمة مع فقر كثير من طلبة العلم؟ لا، يصور، لكن كما قلت يصور لا للبيع ولكن للاستعمال. واحد منا اشترى نسخة يؤفك، خاصة إذا كانت من المجلدات هذه والتخيط هذا جيد، لأن هناك نسخ لو فكت تضيع. طيب هذا أيضا خبرة في التدليد والأمور هذه، فتفك وما لازم، صور صور صور إذا كان 10 نسخ 20 نسخة لا حرج، وثمانيها تفضل تفضل تفضل تفضل والحمد لله تنتهي المسألة. لكن الكتب أسعار خيالية، طلبة العلم فقراء ما يجدون، ولا يجدون من يقف بجوارهم. لا، مثل هذا لا حرج فيه. إذن نحن نهتم بالنسخ المحققة. لماذا؟ لأن النسخ التجارية في الغالب تكون في غاية من الرداء. ولو أننا صورنا النسخ الغالية المحققة سيكون الفارق بينها وبين التجارية يسيرا. إذن نستفيد بفارق النسختين. طيب، والعشرين يعني إذا صورنا 20-30 نسخة إن شاء الله لن تضر الناشر ولن تضر المؤلف، المؤلف مات الله يرحمه، ولن تضر المحقق حفظه الله تعالى. هذا من فضله وبقية خيره أن يأذن لنا في 30 نسخة لا حرج، أو يعطيها لنا هدية لطلبة العلم. إذن جزاه الله خيرا كثير. قلت طيب، بل إذا صحت عنده النسخة من الصحيحين مثلا أو من السنن جاز له العمل بهما، وإن لم يسمع، يعني حتى ولو لم يسمع هذه الكتب، لكن نحن في زمننا كما قلنا النسخ المحققة تحقيقا دقيقا التي اعتمدت على أصول موثقة. وكذا روي عن الشافعي أنه يجوز أن يحدث بالخبر أن ينقله وإن لم يعلم أنه سمعه، ومن هنا جوزوا العمل في أقسام لم يعتبروها رواية كالإعلام المروي مجردا عن الإذن كما سيأتي في محله، يعني في درجات التحمل أو مراتب التحمل. قلت ولابن خير بفتح المعجمة خاء ثم تحتنية سكن خير وآخره مهملة، وهو الحافظ المقرئ أبو بكر محمد الأموي، أبو بكر محمد الأموي، الأموي بفتح الهمزة، ليس منسوبا إلى بني أمية بل هو منسوب إلى مدينة اسمها أمو، يعني هذا أموي وليس أمويا. ألمتون الإشبيل المالكي خال مصنف روض الأنف، روض الأنف الحافظ أبي القاسم السهيلي، وأحد الأئمة المشهورين بالإتقان والتقدم في العربية والقراءات والروايات والضبط، بحيث تغالى الناس في الكتب بعد موته وزادت عدة من كتب هو عنه على 100، يعني الذين كتبوا عنه زادوا على 100. مات في ربيع الأول 75 و500 عن 73 سنة، مما وجد بأول برنامجه الذي وضعه في أسماء شيوخه، وعليكم السلام عليكم، في أسماء شيوخه ومروياته، امتناع أي تحريم نقل سوى أي غير مروي، وأعم من أن يكون للرواية المجردة أو العمل أو الاحتجاج، والتحريم فيه عنده بينهم إجماع. قلت ولابن خير امتناع نقل سوى مرويه إجماع، ونص كلامه وقد اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يصح لمسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه روايات، يعني سواء كان مناولة سواء كان إذنا سواء. والوجاد نوع من أنواع التحمل كما سيأتي إن شاء الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض الروايات من كذب علي مطلقا، يعني من كذب علي بدون تقييد إيش متعمدا، وهو ظاهر في الجزم خاصة، ولذا عبر الناظم كما في خطه به مكان نقل يعني هنا امتناع نقل يعني عبر الناظم مكان نقل إيش المشعر بمجرد النقل ولو ممرضا، يعني إن لا يجوز للإنسان أن يجزم نسبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه موجود في الكتب، بل ينبغي أن يكون قد أخذه من كتاب معتمد. لكنه جزم في خطبة تقريب الأسانيد له بذلك أيضا لكن بدون عزم، فإنه بعد أن قرر أنه يقبح بالطالب ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن كذا وكذا، قال ويتخلص به الحرج بنقل ما ليست به رواية، يعني ليس له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية، فإما أن يكون اعتمد في حكاية الإجماع ابن خير فقط أو وقف عليه في كلام غيره. لا، هو الواضح أنه أخذه من ابن خير رحمة الله تعالى عليه. إن كان ابن خير يقصد أنه حتى بالوجادة فلا حرج، أما إذا كان يقصد السماع والعرض فقط فهذا مذهب في غاية التشدد. ونحوه قول غيره نقلا عن المحدثين إنهم لا يلتفتون إلى صحة النسخة إلا أن يقول الراوي أنا أروي، وهم في هذا الباب أهل الفن على الحقيقة. ولكن انتصر للأول جماعة حتى قيل وإن كان فيه نظر إن الثاني لم يقل به إلا بعض المحدثين، ولو صح لخدش في دعوى الإجماع كما يخدش فيها قول ابن برهان إلا إن حمل على إجماع مخصوص. لا، الإجماع قائم وموجود على إيش؟ على أنه يرويه بأحد درجات التحمل ومنها الوجادة، أنني متأكد أن هذا الكتاب هو الجامع الصحيح، أو هذا الكتاب هو المسند الصحيح، أو هذا الكتاب هو جامع الترمذي. ولذا يعني ما يفعل الآن فيه خلل، كأن يذهب بعض الناس مثلا لكتاب الإحياء للغزالي ويأتي منه بأحاديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري أنها مما لا أصل لها. فالإحياء أقل ما فيه من الشر 988 حديثا لا أصل لها في كتب السنة، هذا أقل ما فيه. وإن كان له بعض الأشياء الطيبة وجاد إذا تأكدت أن هذا الكتاب بهذه النسخة هو هذا الذي ألفه السخاوي والعراقي، يعني أنت الوجادة هنا بمعنى أنك تتأكد أن هذا الذي بين يديك. ولذلك نحن نقول النسخ إيش المحققة، نقول النسخ المحققة، أو كما نحن نفعل لا حرج أن يشتري بعض إخواننا ما لم نصور، يعني ما لم نصور نسخة جيدة أن يشتري بعض إخواننا ولو نسخة رديئة وتعارض على النسخ الجيدة. ولذلك قلنا إن من فوائد مثل هذه المجالس الطيبة المباركة تصحيح النسخ التي يمتلكها بعض إخواننا ولا يستطيعون أن يمتلكوا أحسن منها. وأيضا فلو لم يورد ابن خير الحديث الدال على تحريم نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق أنه قاله لكان مقتضى كلامه منع إيراد ما يكون في الصحيحين أو أحدهما حيث لا رواية له به، وجواز نقل ما له به رواية ولو كان ضعيفا، لا سيما وأول كلامك الصريح فيما صحت نسبته إليه صلى الله عليه وسلم حيث ذكر كما حكيت من أصله من فوائد الإجازة التخلص من الحرج في حكاية كلامه صلى الله عليه وسلم من غير رواية. يعني من فوائد الإجازة أنك عندما يكون لك إسناد بكتب السنة أنك يرفع عنك الحرج من إيش؟ من نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله رواية لك به. فمجرد الإجازة ترفع عنك الحرج في مثل هذا، والله المستعان. طيب، نقف إن شاء الله عند القسم الثاني وهو الحديث الحسن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى